بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العصر فقد حبط عمله. قال رحمه الله: حدثنا عيسى ووكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد عن هشام الدستوائي. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عباد بن ميسرة المنقري عن أبي قلابة والحسن أنهما كانا جالسين فقال أبو قلابة: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال: وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي معنا وهي في ترك صلاة العصر. فالحديث الأول الذي أخرجه وهو حديث بريدة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: كنا مع بريدة، أي أن أبا المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذا الحديث الأول. ثم أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى الحديث الثاني من طريق الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد كذلك وأخرجه ابن ماجه، والمحفوظ كما قال الحافظ في الفتح، والمحفوظ هو الأول الذي جاء في صحيح البخاري الذي رواه أبو قلابة عن أبي المليح عن بريدة رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحديث الثالث فهو حديث أبي الدرداء، وقد أخرجه هنا ابن أبي شيبة موقوفا، وقد جاء في مسند الإمام أحمد مرفوعا، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين، صححه في صحيح الترغيب. ومناسبة هذه الأحاديث معاشر الأحبة، مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الإيمان ظاهرة، وهي الرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. ففي الأحاديث المتقدمة أن من ترك العمل الذي هو الصلاة فقد حبط عمله، وهذا أيها الإخوة والأخوات هذا فيه الدلالة العظيمة على مكانة هذه الصلاة وعظم شأنها والترهيب من تركها عمدا. وقد ذهب بعض العلماء كما تقدم في الدرس السابق إلى أن من ترك الصلاة عامدا وعزم على تركها بالكلية فقد كفر، وهذا قول من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الوعيد الشديد يشمل كذلك من ترك صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها، أما إذا تأخر وهو يريد الصلاة فهذا يكون عاصيا ولا يكون كافرا. وهذا الوعيد يشمل كذلك ترك أي صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، وليس خاصا بصلاة العصر، وإنما جاء ذكر العصر لبيان أهميتها ومكانتها، وأن تفويتها أعظم من تفويت غيرها، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها، فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها، وهي التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها، فمن حافظ عليها فله الأجر مرتين، وهي التي لما فاتت سليمان فعل بالخيل ما فعل. انتهى كلامه رحمه الله. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فمن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله إذا فاتته مع الجماعة أو في الوقت، فكأنما أصيب بمصيبة عظيمة. فإذا فاتته هذه الصلاة فكأنما أصيب بمصيبة عظيمة، وهي سلب أهله وماله، والموتور أهله وماله يبقى مسلوبا، ليس له ما ينتفع به من الأهل والمال، وهو بمنزلة الذي حبط عمله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟ قيل: الحديث لم ينفي الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب، وهو مفهوم ضعيف جدا. وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات، ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح، ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر، وهو قوله: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال. وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها، كأنه شبه أعماله الصالحة في انتفاعه بها وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله، فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال، فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله، فرجع وقد اجتيح الأهل والمال، فبقي وترا دونهم وموتورا بفقدهم، فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتوعد بالويل لمن يسهو عن الصلاة حتى يخرج وقتها وإن صلاها بعد ذلك. وقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد سألوا ابن مسعود رضي الله عنه عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى يخرج وقتها. فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركها. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في كلامه على حديث بريدة المتقدم: من ترك العصر فقد حبط عمله، قال: وتمسك بظاهر الحديث الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، أي أن الحافظ رحمه الله تعالى يذكر أن أهل العلم انقسموا في تأويلهم وفي تفسيرهم لهذا الحديث إلى قسمين: منهم من قال إن الحديث محمول على ظاهره، وهو أن من ترك صلاة العصر فقد كفر، وهذا حمل للحديث على ظاهره. ومن أهل العلم وهم جمهور الفقهاء من حملوا الحديث على تأويل آخر، وهو يعني أنهم قد فسروه بتفسيرات أخرى سيذكرها الحافظ، فنسمع ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. قال: فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول السبب، منهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، ومنهم من أول العمل. فقيل: من تركها جاحدا لوجوبها، يعني منهم من قال بأن هذا الحديث يحمل على من جحد وجوب صلاة العصر، أي أن من جحد وجوب صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا على تفسير بعض أهل العلم، أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى هذا التفسير، وهو أن هذا الحديث يحمل على من استخف واستهزأ بمن أقام هذه الصلاة وهي صلاة العصر، فهذا يشمله حديث فقد حبط عمله. قال الحافظ: وقد تعقب هذا بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، يعني في قول بريدة بكروا بصلاة العصر. وفهمه أي فهم هذا الصحابي وفهمه أولى من فهم غيره. وقيل المراد من تركها متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقيل معناه كاد أن يحبط، يعني كاد عمله أن يحبط. وقيل المراد بالحبط نقصان العمل، وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحبط الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال نفع الحسنة إذ ذاك، وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. وقال في شرح الترمذي، وهذا من كلام الحافظ ابن حجر، أي أن أبا بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال في شرحه للترمذي: الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالحافظ رحمه الله تعالى هنا قد لخص أقوال أهل العلم كما سبق إلى قسمين، منهم من حمل هذا الحديث فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، منهم من حمله على ظاهره وهو الحبوط بمعنى الكفر والخروج من الدين، وهذا قول عند الحنابلة. وأما الجمهور فإنهم ذهبوا إلى تأويل هذا الحديث على غير ظاهره، وهو أن هذا الحبوط إنما هو كما رجحه الحافظ بن حجر، إنما ذلك قد خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله تعالى أعلم، وهذا الذي رجحه ابن حجر. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قد ناقش هذه الأقوال في كتابه الصلاة وحكم تاركها، ورد على شيء من هذه الأقوال التي لا تصح، فقال رحمه الله تعالى: هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا؟ قال ابن القيم رحمه الله: فنقول أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل، كما لا يقبل مع الشرك عمل، فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها، وإذا لم يكن للفسطاط عمود، وإذا لم يكن للفسطاط وهي الخيمة، وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه، فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال، إلى أن قال رحمه الله: وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له، أي أن ابن القيم رحمه الله تعالى هنا يرد على الأقوال السابقة التي ذكرها ابن حجر، والتي كذلك رجح شيئا منها الحافظ ابن حجر، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له. وطبعا الإمام ابن القيم متقدم على الحافظ ابن حجر، لكن الحافظ طبعا جمع أقوال أهل العلم، وابن القيم رحمه الله تعالى قد يعني رد على هذه من قبل أن يقوم الحافظ بهذا الجمع. ويعني كلام ابن القيم كلام يستند على الأدلة الظاهرة كما سترون هنا معنا في كلامه رحمه الله تعالى، وهو أولى بالترجيح وبالأخذ. يقول ابن القيم: وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له. قال المهلب: معناه من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة، أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. هذا قول من أقوال الجمهور، أي أن هذا الذي يعني ترك هذه الصلاة، صلاة العصر، لا يحصل له الأجر كما حصل لذاك الذي صلاها، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. قال ابن القيم: وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها، ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك، أي أن هذا القول قول مردود عليه. قال: ومعناه يأبى ذلك، ويفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل، وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع، ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله، وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل. ثم قال ابن القيم: وقال الطائفة: يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله، فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال. فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله: والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يستشكل البعض هنا: هل من الممكن أن تحبط أعمال المسلم بغير الكفر أو الردة؟ هذا الذي أجاب عليه أهل العلم وبينوا أن ذلك حاصل وواقع. قال ابن القيم: فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل: نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقالت عائشة رضي الله عنها لأم ولدي زيد بن أرقم رضي الله عنه: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بالعينة. وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله. يشير الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن المسلم عليه أن يعني يبادر إلى الزواج وإلى يعني ما يكون فيه غض بصره، حتى لا تكون النظرة قد جرته إلى الفكرة، ثم بعد ذلك جرته إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله. وعلى شباب المسلمين لا سيما في هذه الأزمنة مع كثرة الشهوات وكثرة وسائل الانحراف التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب وفتيات المسلمين إلى كل خير، ينبغي على المسلم أن يعرض عن هذا ويغض طرفه عن كثير من هذه الأمور التي تجره إلى الفتنة وتجره إلى الوقوع فيما حرم الله. تأمل كلام الإمام أحمد هنا: ينبغي للعبد في هذا الزمان، وهذا يحكيه في زمانه رحمه الله، ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله. فينظر النظرة التي قد تجره إلى المعصية ثم بعد ذلك يقع في الزنا وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى من الفواحش والآثام والموبقات والمهلكات فيحبط عمله. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا القول، وهذا يدل على حبوط العمل بهذه الفواحش والآثام. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى، نرجع إلى كلام ابن القيم: وآيات الموازنة في القرآن تدل على هذا، فكما أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومما يعني أفاده أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسائل أن هذه الشعب وهذه المسائل الإيمانية التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وسيأتي الحديث معنا بإذن الله يعني عن هذا الحديث بشكل خاص، لكن هذه المسائل وهذه الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون له أثر عظيم في إزالة بعض شعب القسم الآخر المقابل له. فمثلا إذا عظمت حسنة التوحيد في قلب العبد أحرقت آثار الذنوب والمعاصي التي قام بها العبد، وهذا كما لا يخفاكم ظاهر في حديث صاحب البطاقة. لما عرضت له البطاقة التي فيها لا إله إلا الله ثقلت هذه البطاقة لعظمة التوحيد وتعظيم تأثير هذه الحسنة، وهي حسنة التوحيد، وإحراقها لباقي السيئات. فأثر هذه الحسنة أثرها عظيم، يمحو ويحرق ما يقابلها من السيئات. فإذا هذه الحسنة العظيمة أحرقت آثار الذنوب والمعاصي التي قام بها العبد. وهكذا إذا عظمت المعصية وغلظ الذنب كان له أثر في إيمان العبد، فيؤثر عليه بنقصه، وقد يؤدي إلى إذهابه بالكلية شيئا فشيئا. وهذا ما يعرف كما سبق أن ذكرنا بمسألة حبوط الأعمال، وهو كما ذكره أهل العلم أنه على قسمين. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والحبوط نوعان، عام وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة. فالحبوط العام إما أن تحبط الحسنات كلها بالردة والعياذ بالله، أو تحبط السيئات كلها بالتوبة والإقبال على الله، فهذا يسمى حبوط عام، إما أن تحبط السيئات كلها أو تحبط الحسنات كلها، وهذا يسمى الحبوط العام. والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي. وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه. ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه، كانت شعب كل واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر. فإن عظمت الشعبة أذهبت في مقابلتها شعبا كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين رضي الله عنها في مستحل العينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف قويت هذه الشعبة التي آذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله على إبطال محاربة الكفار؟ فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب، كما تبطل محاربة أعدائه التي يحبها محاربته التي يبغضها، والله المستعان. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكذلك معاشر الفضلاء، ينبغي علينا أن نلتفت إلى مسألة هامة، وهي أن الإيمان والكفر متقابلان. فإذا ذهبت شعبة من شعب الإيمان خلفتها شعبة من شعب الكفر، وذلك لأن جميع الطاعات من شعب الإيمان، كما أن جميع الذنوب من شعب الكفر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الشعب معاشر الفضلاء منها القولي ومنها الفعلي، والإيمان والكفر يتعلقان بكليهما. فكما تكون الشعب القولية من شعب الإيمان، فكذلك الشعب الفعلية من الإيمان، وهكذا الشأن في شعب الكفر. يقول ابن القيم: وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه الأمور معاشر الفضلاء تجعل المسلم مراعيا لما يقوم به من أعمال، فليس الشأن في مسألة العمل، فقد يعمل المؤمن عملا لكنه قد يترتب على فعله من السيئات ما يحبط هذه الأعمال الصالحة التي قام بها. لذلك نبه أهل العلم على هذه المسائل حتى يجتنب المسلم مسألة حبوط أعماله، ويكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى راجيا به ثواب الله عز وجل، مجتنبا ما يكون سببا لحبوط هذه الأعمال ونقصان هذه الأجور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، يعني في كلامه على مسألة وعلى حديث أن المسلم إذا صلى الصلاة كتب له نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة. ما هي هاتان القاعدتان؟ قال: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، هذا أولا، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. ثم قال ابن القيم: ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذه مشروط بشروط، موقوف على انتفاء الموانع كلها، فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولم يوفى حقه ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا؟ يعني أن هذا العمل الصالح الذي يكفر السنة وذاك العمل الصالح وهو الصيام الذي يكفر السنتين، هذا إذا توفرت فيه شروطه وقام العبد به على ما ينبغي ووفاه حقه وكان فيه من الإخلاص ما كان، فهذا الذي يكون فيه التكفير للسيئات العظيمة. وأما عمل فقد هذه الشروط فأي شيء، قال ابن القيم، فأي شيء يكفر هذا؟ فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر؟ يعني هذا العمل الذي خالطه شيء من الإعجاب بنفسه أو برؤية الناس أو الالتفات لهم أو إرادة تعظيم الناس له، هذا أي شيء يكفر؟ قال: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل. وهذه كلمة عظيمة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، يقول: وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل. أي يعني يا عبد الله، إذا عملت فاحفظ هذا العمل وراقبه من النقصان ومن الحبوط وذهاب الحسنات بالسيئات، فليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة، يتصدق ثم يمن بها على الناس، هذا الأمر مفسد له، مفسد لهذا العمل. وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه قاعدة عظيمة معاشر الفضلاء، ينبغي للمسلم أن يتأملها. فمحبطات الأعمال كثيرة جدا ومفسدات الأعمال كثيرة، وليس الشأن في عملك، فقد يكون العمل سهلا، لكن المسألة ترتبط بماذا؟ بالمحافظة على هذا العمل مما يفسده ويحبطه. فعلى المسلم أن يراقب هذا العمل وأن يجتنب كل ما يحبط هذه الأعمال ويبطلها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية أشكل فهمها على كثير من الناس، فهل هذه الآية تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار أم لا تقتضي ذلك؟ لأن الله عز وجل قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهل تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار أم لا تقتضي ذلك؟ أجاب أهل العلم على هذا الاستشكال من بعض الناس، وكان جوابهم واضحا كما دلت عليه النصوص الشرعية الأخرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، قال: والآية بحمد الله لا إشكال فيها، والله سبحانه وتعالى ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، هذا جزاؤه، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه. فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل. إذا كان معه إيمان ما أراد به الدنيا وزينتها بل أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، لم يدخل هذا الإيمان في ماذا؟ في العمل الذي يعني قد بطل وحبط. وأنجاه إيمانه من الخلود في النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. والإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغى بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود في النار وإن كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا بهذا الجواب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى يزول الإشكال، وهو: هل المؤمن الذي يريد بعمله الدنيا هل هو مخلد في النار؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى بجواب واضح يشفي ويكفي، أي أن هذا العمل الذي يراد به الدنيا هو عمل حابط باطل، ثم ينظر بعد ذلك هل مع هذا الرجل الذي قد عمل بهذا العمل السيء هل معه من إيمان ومن أعمال لم يرد بها الدنيا بل أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون في هذا العمل الآخر الذي لم يكن لأجل الدنيا بل كان لوجه الله عز وجل، فيكون هذا العمل فيه ماذا؟ فيه نجاته. وإن كان قد يؤدي به العمل الآخر، إن كان كثيرا يؤدي به إلى دخول النار، لكنه إن دخلها فلا يخلد فيها بل يكون يعني معذبا فيها ما شاء الله، أو قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن مآله أن يخرج من هذه النار بحسنة التوحيد التي معه. فلذلك ينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، وهو أن الإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار وهو الإيمان الذي تكون الأعمال فيها مبتغاة بها وجه الله سبحانه وتعالى وإرادة الدار الآخرة، وهذا الإيمان صاحبه يحرم على النار. وأما الإيمان الثاني فهو إيمان يمنع من الخلود في النار، فإيمان يمنع من الدخول في النار وإيمان يمنع من الخلود في النار، وإن دخل صاحبها في النار فإنه يكون من أهل الوعيد الذين يكونون معرضين هذا الوعيد فإما أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى وإما أن يعفو عنهم، فهم تحت مشيئة الله عز وجل، ولكن إيمانهم هو إيمان ناقص فلذلك استحقوا هذا الوعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا الدرس أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.